الثانية في القاهرة والثانية من يوم الخميس تعني روائع من الزمن الجميل. فأهلا وسهلا بعشاق الطرب الأصيل وفنانين من الزمن الجميل. من خلال موجات البرنامج العام وموجة البرنامج العام المتوسطة 813 كيلو هرتز وأف أم 107.4 أف أم بنرحب بيكم. واليوم وحتى ثانية والنصف نبقى مع هذا المبدع محمد فوزي. محمد فوزي رحل عن عالمنا يوم 20 أكتوبر وذلك عام 1966. محمد فوزي فنان شامل لم يترك مجال فني إلا وقدم فيه إبداعاته. إبداعات له وللآخرين. محمد فوزي لم يترك مجال غنائي إلا وكانت له بصمات واضحة. وحد يقدر ينسى هذا اللقاء؟ زمنها جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك عارف الواد اللي اسمه عادل جد دكتور وعمله ايه لقى رجله كانوا زي الفتلة بص شوية جواني راح مديله حقنة كبيرة عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه وهو من يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه ماما زمنها جايه جايه بعد شوية جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها وزة وبطة بتقول وك وك وك واحمد برضو ايده مربوطة ومامتو عارف ليه مخصمة كان بيحب تاني

عن قلبي ضحكت قلت لها ده شربني الكاس وانتي سقيتيه فين قلبي يا ناس دلوني عليه اسأل عنه شفايفها قالوا مخبي في ورد الخد قربت لشفايفها قطفها منعتني بنظرة سام العين خلتنا احتاط ما بين نارين خلتنا احتاط ما بين نارين نار شفايفها ونار الخدين والقلب لهيب الهوى يكوي من قلبي يا ناس دلوني عليه من قلبي يا ناس دلوني عليه موجات البرنامج العام مع كل المستمعين لسه معاكم لاتنين ونص بنحيي ذكرى هذا المبدع الفنان الجميل محمد فوزي بنحاول ان احنا نقتطف من بستان محمد فوزي اجمل روائعه لسه معاكم على موجة البرنامج العام FM 107.4 FM محمد فوزي حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق الشوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني بصت على مهلي ومشيت على مهلي يمكن تشاورلي يمكن تندهلي بصت على مهلي ومشيت على مهلي يمكن تشاورلي يمكن تندهلي ضحكت للحلوة من ورا شباكها وعنيها قالتلي حاسب من أهلي ضحكت للحلوة من ورا شباكها وعنيها قالتلي حاسب من أهلي وكوان الشوق وضنان الشوق وكوان الشوق وضنان الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي

سحرك يا عيون وفين سهام الحب جنبك يا جفون يا اللي بقوامك انت اخجلت الغصن لو تطلبي روحي فدا روحي قولي انت ايه انا عبد خاضع للجمال وجاي ليه جيت لما قلبي ليك مال اطلب رضاك يا ابن لال واطف بهاك يا ابن لال يا نور جديد في يوم سعيد سعيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد سعيد ميلادك أحلى عيد يا نور جديد في يوم سعيد سعيد ميلادك أحلى كل يوم خميس من 2 ل 2 ونص على موجة البرنامج العام رائعة غنائية من الزمن الجميل. وبعد أن أهدينا لكل من يحتفل بعيد ميلاده نهدي لمن هم على طريق السعادة هذه الأغنية مع كل أمنيات فريق عمل يوم الخميس بحياة سعيدة. وأسعد مع فقرات الفترة القادمة مع دكتور حسن مدني ومع زملاء فترة الظهيرة، وكل شكري لفريق العمل السابق نادر راشد ومهندسة الصوت أمان هلال قبل نادر ونسرين نبيل مخرجة اللقاء. ألف مبروك لكل من هو مقدم على حياة سعيدة موفقة إن شاء الله. بلدنا يوم الخميس حتى كتابي وابقى عريس يا ولد بلدنا يوم الخميس حتى كتابي وابقى عريس الدعوة عامة واحد يبقى لامة الدعوة عامة واحد يبقى لامة وحيبقى ليا في البيت ونيس يا ولاد بلدنا يا ولاد بلدنا يوم الخميس حتى الكتاب وابقى عريس يا ولاد بلدنا يوم الخميس حتى الكتاب وابقى عريس إنه عامنا واحد يبقى لامنا إنه عامنا واحد يبقى لامنا وحيبقى ليا في حكتب كتابي عالحلوة زوبة وابدت عليا من غير خطوبة حكتب كتابي عالحلوة زوبة وابدت عليا من غير خطوبة وابوها قال لي ليه السؤال وانت ببلدنا زنت الرجال انا اشتريتك لما لقيتك كسب وعترة وحمش في بيتك ومادام عايزها وحتبقى جوزها الغالي لجلك يبقى رخيص اكتب عليها يوم الخميس ادى